وتوكل عليه الله الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده Thank you. Thank you. Amen.

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله الله الله عظيم.

وكان الله رسولا رحيما النبي مولانا بارك الله فيك ربنا يحافظ عليهم. Thank you. والذين يقولون ربنا

Oh, Mm-hmm.